السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بلأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض الدحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل في صفاته الخلقية صلوات ربي وسلامه عليه. يقول المصنف: وقد افترض أن أحدهم يتكلم معه فقال، والكلام موجه من هذا الأحد إلى المصنف، يقول: إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكرمهم وأكملهم محاسنا وفضلا، وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفصيلا. فإذا المصنف رحمه الله يقول: فاعلم نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته حائزا لجميعها، محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها، فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر المصنف قال: ومن حديث علي، وحديث علي رواه الترمذي في السنن وفي الشمائل لكنه منقطع، وحديث أنس بن مالك وهو حديث في الصحيحين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو أيضا عند الترمذي رحمه الله رحمة واسعة، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه ورحمه وهو في الصحيحين، وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو في السنن إلا النسائي، وحديث ابن أبي هالة وهو حديث وهو حديث فيه أيضا ضعف وهو عند الترمذي في شمائله. قال: وحديث أبي جحيفة وهو عند البخاري ومسلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه في مسلم، وقصة أم معبد، وقصة أم معبد مشهورة عند أهل السير كما راها البغوي وغيره كالحاكم وغيره، والحاكم صح هذه القصة ووافقه عليها الذهبي، وذكر الشيخ شعيب بن أوت رحمه الله رحمة واسعة في تعليقه على شرح السنة أن هذا حديث حسن قوي. وقال أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي ذكره الترمذي في شمائله، وحديث معرض ومعيقيب وهذا أيضا ذكره ابن أثير في أسد الغابة وعزاه إلى ابن مندة وأبي نعيم، وحديث خريم ابن فاتك، وحديث خريم ابن فاتك أيضا فيه ما فيه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث العداء وحديث أبي الطفيل والذي أخرجه مسلم، وحديث العداء بن خالد ذكر أيضا هيثمي وعزاه وقال رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. كل هذا سيأتي هذا ذكره المصنف تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه ورحمه أيضا ذكره الهيثمي في مجمعه وقال رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وضعفه الجمهور. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة إجمالا صفاتا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ بعد ذلك يفصل تفصيلا بديعا، فنذكر هذا الإجمال ونكتفي بذكره، ثم يأتي في الأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هذا التفصيل. قال رحمه الله رحمة واسعة: قال: من أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أزهر. أزهر اللون يعني مستنير، أحسن الألوان هذا اللون الذي يقال عنه أزهر، والذي هو بياض منير، بياض منير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مستنير، وهذا لا يستغرب، يعني نحن وجدنا في الصحابة رضي الله عنهم جميعا من أخبر عنهم وهم يعني فيهم من السمرة أن وجوههم مستنيرة. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه لما دخل على المقوقس وقد حاصر عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه حصن بابليون ودخل للمفاوضة ونحو ذلك، قال فهبته، مع أنه كان ينتقص من قدر أنه أسود اللون، قال فهبته، قال وكأن الرجل قديس، يعني فيه ما فيه من الأنوار والبهاء، فكيف بسيد الأولياء، فكيف بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أزهر اللون. وأيضا ورد في النبي عليه الصلاة والسلام أنه آدم، وورد أيضا أنه أبيض مشرب بحمرة. الأبيض مشرب بحمرة تجده إلى يعني من بعيد تراه وكأنه إلى الأدمة، يعني إلى السمرة قريب، لكنه ما كان آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان أبيضا مشرب بحمرة. وهذه الأوصاف التي سنذكرها والتي سيأتي أيضا ذكرها هي صفات الجمال أو كمال الجمال. هذه الصفات هي كمال الجمال، إذ أن هذه الصفات اختارها رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حتى يتسنى لإخواننا و يعني شباب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يريدون أن يصبحوا شبابا ذا هيئة جميلة ونحو ذلك. يعني ليس الجمال في أن تسقط من طالك وتظهر عورتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليس الجمال في أن تقطع حاجبك، ليس الجمال في أن يمشئ الرجل في حلية ونحو ذلك، هذا ليس جمالا. إذا أردت أن تعرف الجمال فانظر إلى ما اصطفى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم به. قال كان أزهر اللون، أزهر اللون يعني مستنير، وهو أحسن الألوان كما سبق. أدعج، الدعج، الدعج في العين هو شدة سوادها، الدعج في العين هو شدة سوادها. أنجل، أنجل يعني واسع العين مع حسر، يعني عينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واسعة. أشكل، أشكل هو بياض عينيه فيه حمرة، وهو محمود محبوب، يعني هذا البياض فيه بعض الحمرة، وهذا منظره منظر محبوب، يعني ليس منظر قبيح ولا مستقبح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أهدب الأشفار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأشفار هي شعر الجفن، شعر الجفن. فأهدب الأشفار يعني شعر أجفانه كثير مستطيل، شعر أجفانه كثير مستطيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أبلج، وأبلج يعني مشرق الوجه، هو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأدلة على ذلك ستأتي إن شاء الله تعالى تباعا، يعني سيطيل المصنف رحمه الله النفس في ذلك جدا. نعيش في وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخصاله الحميدة. قال أزج، الزجج تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداده، الزجج تقوس في الحاجب، يعني الحاجب فيه بعض التقوس، مع طول في طرفه وامتداده. أقنى، أقنى يعني مرتفع وسط الأنف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جمال، في جمال. أفلج، أفلج هي الفرجة أو الفلج، هي هو الفرجة ما بين الثنايا والرباعيات، ما بين الثنايا والرباعيات. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه فرجة بين ثناياه صلوات ربي وسلامه عليه، مدور الوجه، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستديرا ولم يكن كالسيف، يعني لم يكن إلى الطول أميل بل كان إلى استدارة أميل. واسع الجبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني جبينه واسع. كف اللحية صلوات ربي وسلامه عليه، والله أنا أتعجب فقط من أحوال أناس، يعني كانوا إذا أطلق الشاب لحيته قالوا أنت تسيء إلى مظهرك، هذا منظر سيء، يا بني لماذا أنت سنك بهذا الحال تظهر أكبر من سنك ونحو ذلك و و و و و. ولما رباها شباب المسلمون ولما رباها شباب المسلمين لا ليس اقتداء بسنة سيد الأولين والآخرين، بل ربوها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقط من أجل التشبه بالكفار أو لاعب الكرة أو الفساق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا بالذي كان يقول بالأمس القريب اللحية منظرها مقزز، هذبها، افعل افعل افعل، إذا به يقول شكلك رجولي، شكلك جميل، سبحان رب العظيم. الأمس قريب لما كانت سنة، يعني الشيطان اصطفاك واختارك للمنافحة عن الباطل، واليوم لما كانت من غير أجر بل كانت تشبها بالفساق يعني تقوي من شوكته، فإن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. لتعلموا أن مظاهر الجمال قد انتكست، مظاهر الجمال قد انتكست. قال كف اللحية، وها أنا أقول يعني هذه مظاهر الجمال الحقيقية، هذه مظاهر الجمال الحقيقية. فإن كانت عينك ترى غير هذا جمالا فراجع نفسك، راجع نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال كف اللحية تملأ صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر يعني بطنه ليست مرتفعة عن صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واسع الصدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين، عبل العضدين يعني ضخم العضدين. العضد هو المسافة أو هو ما بين المرفق إلى الكتف، ما بين المرفق إلى الكتف. عبل العضدين والذراعين والأسافل يعني أفخاذه وسيقانه ضخمة، يدل على القوة. قال عبل العضدين والذراعين والأسافل، رحب الكفين والقدمين، يعني كفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واسعة صلوات رب وسلم عليه، والقدمين أيضا قدماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واسعتان، سائل الأطراف يعني طويل الأطراف، أنور المتجرد. يعني أنور المتجرد يعني الملابس إذا سقطت عن جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كأن النور يخرج من هذا المكان الذي تكشف، فكان مشرق الجسد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دقيق المسربة، المسربة هي الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن، يعني شعر من أول الصدر، من أول في وسط الصدر يعني ينبت وسط الصدر كالعمود نازل إلى أسفل البطن. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دقيق المسربة، يعني ليست كثيرة. قال ربعة، ربعة القد، ربعة القد يعني معتدل القامة، لا هو بالطويل البائن، فالطول بشدة معيب والقصر بشدة أيضا فيه معيب. طبعا لا نقول معيب فخلقة الله كلها شريفة، لكن احنا نبين أن هذا مراتب الكمال، مراتب الكمال. ومع ذا قال ربعة القد يعني بين هذا وبين ذاك، وهذا هو المحمود. قال ليس بالطويل البائن، ليس يعني المفرط في الطول، المفرط ليس بالطويل البائن يعني ليس بالمفرط في الطول. قال ولا بالقصير المتردد، ولا بالقصير المتردد يعني المتناهي في القصر. ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينسب إلى الطول إلا طاله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت مشيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مشية سريعة، ليست مشية المتكاسل، لا يمشي مشية المتكاسل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل كانت مشية قوية سريعة. حتى لو نصب رجل إلى الطول وسار بجواره صلوات ربي وسلامه عليه فإنه أيضا لا يعني يجاريه في هذا المشي. قال رجل الشعر، رجل الشعر يعني هو أيضا وسط بين الجعد، احنا بنسميه يعني اكرت، بين الجعد وبين السبط اللي هي نعومه، شعره ناعم، ليس بالناعم تمام النعومه ولا بالجعد كثير الجعوده، بل هو في شعر، بل كان شعره صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رجل الشعر، يعني كان بين هذا وذاك، يعني شعره فيه نعومه لكنها ليست بشديده، وفيه تفني، فيه تفني صلوات ربي وسلامه عليه. قال اذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنة البرق، الله أكبر، الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبسم، إذا ضحك صلوات ربي وسلامه عليه، وكأن ضوء البرق يخرج من بين ثناياه. قال وعن مثل حب الغمام، وحب الغمام هو البرد اللي هو يعني يدل على شدة بياض أسنانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والثنايا هي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم. الثنايا بالثاء بالثاء المثلثة هي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان فوق وثنتان تحت، ثنتان فوق وثنتان تحت. إذن إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثنايا كما قلنا عيد مرة أخرى، الثنايا بالمثلفة هي أسنان أربع، اثنان فوق واثنان واثنان تحت. قال أحسن الناس عنقا، كان عنقه جميل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس بمطهم، يعني المطهم هو منتفخ الوجه، وقيل هو الفاحش السمن، وقيل هو النحيف الجسم، لم يكن كذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني قيل بعضهم هي من الأضداد، يعني ليس بالنحيف ولا الفحش السمن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك بحال من الأحوال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ليس بمطهم ولا مكلثم. المكلثم هو مستدير الوجه، لكن قد يقول قائل منذ قليل أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مستدير، قلنا الفرق بينها بين استدارة الوجه وبين المكلثم، المكلثم هو استدارة الوجه ولا يكون إلا مع كثرة اللحم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستدير الوجه مع من غير كثرة لحم، متماسك البدن قوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ضرب اللحم يعني خفيف اللحم صلوات ربي وسلامه عليه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة، اللمة هي الشعر يصل إلى الأذن، الشعر يصل إلى الأذن. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في الصحيحين. واللمة هو الشعر الذي ألم بالمنكبين، اللمة هو الشعر الذي ألم بالمنكبين يعني وصل إلى المنكبين، لكن على الوفرة التي ضربت بالأذن. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله هذا عجب، يعني سبحان الملك الله تعالى يصطفي من يشاء لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن لسنا أهلا لذلك، فالله عليم حكيم سبحانه جل وعلا، لكن لعل الله تعالى يرزقنا رؤيته، إنه لي ذلك وحده القدر عليه. وقالت أم معبد رضي الله عنها في بعض ما وصفته به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال جابر بن سمرة وقال له رجل كان وجه رسول الله مثل السيف، يسأله يعني، فقال لا بل مثل الشمس والقمر، يعني كان مستديرا، فصلى اللهم وسلم عليه تسليما كثيرا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وفي حديث ابن أبي هالة قال رضي الله عنه قال يتلألأ في وجهه في يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال علي رضي الله عنه وارضاه في آخر وصفه له قال من رآه بديهة هابه، يعني إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر هبته، دخل عليه رجل فقال هابه، فقال عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة اسمع أحبه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وهكذا وهكذا وريث النبي عليه الصلاة والسلام، من بعيد تراه أول مرة تهابه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا خالطته وقر حبه في قلبك سبحان ربي العظيم. قال يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة فلا نطول بسردها، وقد اختصرنا في صفته في وصفه نكتة ما جاء فيها وجملة مما فيه الكفاية في القصد إلى المطلوب، وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك. تقف عليه هنالك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا صراحة يعني لو كان هذا الكتاب اكتفينا فيه بذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام لكفى، طبعا لن نكتفي بفضل الله، لكن لو كان في هذا فقط لاكتفينا. والله أنا أتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه فقط أجد في قلبي سعادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أريد أن أنتهي من وصفه أبدا. لذلك لعلي أتلكأ في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يطول بنا المقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا معه يوم القيامة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.